إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا كما سمعتم من الأخ المترجم حول هذا القرآن الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، أنزله الله عز وجل هداية للعالمين ورحمة للخلق أجمعين. هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. هو الذي قال جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به فاز، ومن أعرض عنه خسر وخاب. من جعله أمامه واتخذه له إماما كان من المفلحين الناجين، ومن ألقاه وراءه ظهريا وأعرض عنه وهجره ولم يعمل بما جاء به فإنه والعياذ بالله يكون قد سفه نفسه. ولقد وصف الله عز وجل هذا القرآن فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بخلاف غيره مما كتبه الناس. فما كتبه الناس يعتريه التفاوت والاضطراب والاختلاف. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن هذا القرآن لأنه كلام الله فليس فيه تهافت وليس فيه اضطراب وليس فيه اختلاف. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه كتاب مبين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور هو محمد صلى الله عليه وسلم، بدعوته، بسنته، بهديه، بسمته، بالشرع الذي جاء به. والكتاب المبين هو هذا القرآن. لذلك لقد سمى الله عز وجل هذا القرآن بأسماء في كتابه، سمي في القرآن، وهذا هو الاسم المشهور والأشهر، سمي بالذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمي بالفرقان: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه الله عز وجل بالروح، ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء. وكثرة الأسماء وكثرة الأوصاف تدل على شرف المسمى وشرف الموصوف. Thank you. The Sheikh, upon after reading Khutbatul Haja, he mentioned that our subject today is the subject, as you have heard, which is regarding the Quran, the speech, the very speech of Allah Tabarak wa Ta'ala, which was revealed for all of mankind as a mercy for all of mankind. And then he mentioned two ayahs in the Quran, and the first one of them was, indeed this Quran guides to that, or is that which is much more firmer. And in another ayah in the Quran he said, a book which we have revealed, which is blessed, truthful, with that which is in front of it. And those were the two verses. And then he went on to say that this Quran, Ikhwan, is the very rope of Allah Tabarak wa Ta'ala. He who follows this Quran and acts by it will find himself successful. And he who does not follow it and does not act by it will find himself in the opposite situation, in a situation of loss. And as for he who puts this Quran behind his back and does not act upon it, then this individual has indeed harmed himself. And then he also described the Quran with the very ayah of Allah Tabarak wa Ta'ala, his Quran, where he says that no falsehood will come from in front of it or behind it. And then he said, this Quran, this very book of Allah Tabarak wa Ta'ala, this speech of Allah Tabarak wa Ta'ala, is different from anything else that has been written by mankind. If you look at the books written by mankind, we find in there differences, contradictions, and things that just don't act. And then he quoted an ayah in the Quran where Allah said, and if this Quran was from other than Allah Tabarak wa Ta'ala, you would find in it much differences or much contradiction. But we find the actual opposite, that there is no difference in this Quran, that there is no contradiction in this Quran, because indeed Allah Tabarak wa Ta'ala, he called it by various names. And of the names that he called this Quran is the very word itself, Quran, first. And he mentioned an ayah in the Quran. It's an ayah in the Quran which has the meaning of, and indeed has come to you a book and a light. And the book was referring to the Quran, and the light was referring to Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And so Allah Tabarak wa Ta'ala, he called the Quran by many other names. He mentioned it, as we already mentioned, Quran. He mentioned it also as Zikr. In the ayah, inna anzalna alayka dhikra, inna nahnu nazzalna dhikra. Indeed, we are the ones who revealed this dhikr. And the dhikr here is meant the Quran. And indeed, we are its protectors. And that's regarding the word dhikr. Has Allah mentioned the word dhikr in the Quran as a description of the very book, the Quran? He also called it furqa. He called it Furqan, and the Shaykh did back it up with an ayah. And then he also called it Ruh, and he also called it Shifa lima fi sadur, a cure for that which is in your chest, in your heart. And there also the Shaykh ended upon this point where he said that Allah Tabarak wa Ta'ala, he named the Quran with various names and attributes. And anything that has been named with various names and attributes shows its very nobleness and its high elevation. وقد تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بهذا القرآن أحل حلاله وحرم حرامه آمن بمتشابهه وعمل بمحكمه وجعله لنفسه إماما يصير إليه في كل شأن من شؤون حياته أن لا يضل ولا يشقى. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه تعامى عن القرآن ولم يهتدي بهدي القرآن، فلذلك يحشر على الحال الذي كان عليه. قال الإمام ابن عباس صحابي الجليل ترجمان القرآن، قال في ذلك في تفسير هذه الآية: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لذلك إن هذا القرآن قد أسيء إليه في هذا الزمان، إن هذا القرآن لم ينزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يتخذه الناس مأكلا ومشربا يتأكلون به، أو لكي يقرؤونه في جنائزهم وعلى قبور أمواتهم وفي المآتم، ولا لكي يضعونه في سياراتهم حرزا أو على أولادهم، أو يقتطعون سورا منه في بيوتهم، أو يفتحون به وينظرون فيه حظوظهم. لا، إنما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليكون هداية للعالمين وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور. لقد قال رئيس وزراء بريطانيا، أو لنقل رئيس دولة كافرة، في يوم من الأيام وأخذ القرآن بيده، قال: ما دام هذا القرآن يعمل به المسلمون ويحكمونه في حياتهم فلن تقوم لأوروبا قائمة ولن تحقق أوروبا أهدافها، وإنما يكون لها ما تريد إذا ألقى المسلمون هذا القرآن وراء ظهورهم. وليس يريد هذا المسؤول الغربي أن المسلم حقيقة يلقي القرآن وراءه، لأن المسلم لا يفعل ذلك. أدنى مسلم، أي مسلم في قلبه أدنى ذرة من إيمان، لا يفعل ذلك، لأن هذا الفعل كفر. وإنما أراد أن يعرض عنه المسلمون ويهملونه ويجعلونه على الرفوف ويجعلونه حرزا للبركة، ولا يعرفونه إلا في المناسبات، أن يهجرونه كما قال الله عز وجل. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا هو الهجر الفعلي، الهجر الحقيقي للقرآن، ألا تتحاكم إلى القرآن، ألا تحكم هذا القرآن على نفسك وعلى بيتك وعلى من يلوذون بك، ألا يحكم هذا القرآن، وأن تستبدل أحكام هذا القرآن بقوانين مستوردة من الشرق أو من الغرب. هذا الذي أراده هذا المسؤول الغربي، وهذا الذي كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حيث قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. So Allah Ta'ala, he went on to say, the Shaykh, that Allah Ta'ala has made it compulsory upon the individual who reads the Quran, acts upon the Quran, makes halal what Allah made halal in the Quran, made haram what Allah made haram in the Quran, acts upon the clear text and leaves and abandons the unclear text. And such an individual who uses this Quran for his whole total life, for every aspect, Allah has made this an obligation upon him by his saying, من اتبع هدايا. And as for the one who follows the guidance, فلا يضل. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولا يشقى. Then such an individual will not go astray and never have any complaints. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. And whoever turns away from our ذكري as Quran, the Quran, then he will have an awful or lowly living life. And this is why, Quran, because he did not take heed of the Quran. He did not act by the Quran. He did not lead his life by the Quran. And so he received this awesome low life. As Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه, he said, تكفل لمن قرأ القرآن, تكفل الله لمن قرأ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Allah has made it for the one who reads the Quran that he will not go astray in the dunya ولا يشقى في الآخرة. And he will not be upset or in any terrible form in the akhirah, in the next life. And then the Shaykh went on to say that this Quran, Ikhwan, was not revealed. It was not revealed upon the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam for people to eat and drink by, or just to be read at the janazah over the dead. And it was not revealed to be read at the sides of the graves. And nor was it revealed to be just played in the cars, or to be played for our children, or any of this type of reasons. To be put in the car. And to also not to be put in the car and just to listen by in the car. It was abused in this. And so in this manner, the Quran has been abused. And indeed, the reason for why it was truly revealed was for guidance and to bring the people from darkness into light. And then the Shaykh quoted an example of one of the previous British Prime Ministers, and I think he meant by it Harold Wilson, when he said, as long as the Quran is read by the Muslims, acted upon by the Muslims, and judged by the Muslims, Europe will never be able to achieve its goals until the Muslims, they put this Quran behind their backs or hurl it behind their backs. And so this is what the West, this is what they want us to do with the Quran. And this is what they want the Muslims, how they want them to view the Quran and believe in the Quran. But then the Shaykh said that no one with the smallest ounce of faith will do such a thing. For indeed, hurling the Quran behind one's back is kufr. And then I think it was an ayah in the Quran where he quoted, or a hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, where he said, O Allah, the people have made hajr, abandonment of the Quran. That's an ayah in the Quran. People to see. When the Messenger said, my people, they took the Quran as something and he left abandoned. Then he mentioned the prophets. And Islam, and then he mentioned the hadith that Islam will be left or abandoned. Bit by bit, and it will start from the initial, the judgment will be abandoned. Judging by the book will be abandoned first, and then at the end, the salat will be abandoned. And then he went on to say that this is what Europe wants for us to do. They want for us to change or replace the laws in the Quran for the laws and rules and regulations that they live by here in the West. و ولقد امتن الله عز وجل على نبيه بإنزال هذا القرآن عليه، وكذلك السنة وهي الوحي الثاني، وهما في التشريع سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله تعالى ممتنا على نبيه: ونزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمر الله نبيه أن يجاهد الكفار والمشركين بهذا القرآن، فإن الجهاد بالقرآن من أعظم ضروب الجهاد، لأن سلاح البيان لا يقل شأنا عن السنان. ولذلك قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن. وما نزل إليك من الحق بإقامة الحجة وإلزام المخالفين وزلزلة عقائدهم بهذه الآيات القرآنية وهذه القوارع الربانية. ولذلك قال العلماء: إن طلب العلم أفضل من جهاد النافلة ما لم يتعين الجهاد، يعني يصبح فرض عين. فإذا أصبح الجهاد فرض عين كان الاشتغال به أولى من طلب العلم، لكن إذا لم يتعين هذا الجهاد فطلب العلم أفضل، وخصوصا التفرغ لعلم القرآن وحفظه وتلاوته وتعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد سئل سفيان الثوري عليه رحمة الله: أيهما أفضل، تعلم القرآن وتعليمه أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: تعلم القرآن وتعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل الذي تنتهي أسانيد 9 من القراء 10 إليه، قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، أكثر من أربعين سنة وهو جالس يقرئ القرآن كي يكون من خيار هذه الأمة ولتناله هذه الخيرية ويحظى بهذه الخيرية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذلك تعلم القرآن أيها الإخوة ضرب من ضروب الجهاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. قال ابن عباس: أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. وعن علي الأزدي رضي الله عنه قال: أردت الجهاد، فقال ابن عباس، يعني قال له ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه، خير لك من ذلك. الله. وهذا مؤيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، وليس هناك خير أعظم من القرآن، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. صححه شيخنا في صحيح ابن ماجه، وبقي فقرة أخيرة. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. So the Sheikh, he went on to say, that he had, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this Quran upon the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and along with the Quran, he revealed the Sunnah upon the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, which is of the same station or status as the Quran. And then he mentioned, it's the second revelation, but it is of the same station. And he quoted two ayahs in the Quran. One hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, and I have been given the speech and something similar to it. Speech meaning the Quran, and something similar to it meaning the Sunnah. And then he quoted the verse, and we have revealed upon you the book and the Sunnah, and taught you what you didn't know, to teach you that what you knew not. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he ordered to do jihad with this Quran. Na'am ikhwan, he ordered to do jihad fi sabilillah tabarak wa ta'ala with this Quran by his saying, and fight them. أو وجاهدهم, fight them or do jihad with them, به جهاد كبيرة, fight you all with it, meaning the Quran, a great jihad. And then another statement of the scholars was that searching for knowledge is better than praying the nafilah, the nafil prayers. And he said that by this Quran, by these very verses of the Quran, and acting upon them, these verses should shake the very aqidah of the kuffar, should explode the very aqidah of the kuffar. And then another saying. If the jihad was not fard al-ayn, then that is when searching for knowledge is better than jihad. Because when jihad becomes fard al-ayn, then it takes priority. And this is all based on the fact that searching for knowledge, when you're searching for knowledge, first and foremost is the Quran, bettering yourself in recitation of the Quran, memorization of the Quran, and acting upon the Quran. As Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, he said in Sahih al-Bukhari, خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best of you is the one who learns the Quran and then teaches it. And then the statement of Sufyan al-Thawri, who was asked, which is the best action to do? Learn the Quran and then teach it, or doing jihad fi sabilillah? And then he said the answer was learning the Quran and teaching it is better. And then he used as his support the very statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which had just preceded: the best of you are the ones who learn the Quran and then teach it. And then Abdurrahman al-Sulami, he said And before I go into what he said, and he was one of those who narrated 9 of the 10 dialects of the Quran. He said that this one hadith, the hadith in mention now, the best of you is the one who learns the Quran and teaches it. He said it was this hadith that made me sit down to study, learn the Quran. And he read this, and he learned the Quran. He sat reciting the Quran for more than 40 years. And then so the Shaykh went on to say, so he will be of the best of this ummah, because he acted upon the hadith. The hadith said what? Khayrukum, the best of you, is the one who learns the Quran and then teaches it. And then he went on to say a statement of Ibn Abbas, where he said, the best jihad is one who builds a mosque and then teaches in it the Quran and fiqh and sunnah. And then Al-Azdi, he said, he said, I wanted to do jihad. So Ibn Abbas said to him, shall I not guide you to something that is better than that? And he said, come to the mosque, read Quran, study its fiqh, and it will be better for you. And this statement of Ibn Abbas is supported by the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, where he said, and the hadith is authenticated by Sheikh Nasir al-Din al-Albani, he who comes to this mosque to learn or to teach the Quran, learn or to teach, and then the Shaykh added, and to learn and teach the Quran is first and foremost, then he, such a person, is like a mujahid fi sabilillah tabarak wa ta'ala. And this is where the Shaykh stops. No, whoever takes on board going and seeking for knowledge, whoever thinks that this searching for knowledge is not jihad, then he has a deficiency in his intellect. وهذا القرآن ينبغي أن نقف على تعريفه عند علماء الشريعة، فإن أهل البدع قد اضطربوا في هذا القرآن فجعلوه والعياذ بالله مخلوقا من مخلوقات الله، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال، وهو إلحاد في أسماء الله وصفاته. فإن هذا القرآن كما عرفه العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، كلام الله، منه بدأ، أي إن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن أزلا، منه بدأ وإليه يعود، لا تقوم الساعة حتى يرفع هذا القرآن الذي هو كلام الله من الصدور ومن السطور ويعود إلى الله عز وجل. ولذلك كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوقات كلها كتب الله عليها الفناء، وحاشا لله أن تفنى كلماته. قال الله تعالى، قل لو كان البحر مدادا لنفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فتعريف هذا القرآن عند علماء الشريعة أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس سورة الناس، المجموع بين دفتي المصحف، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. فقولنا القرآن كلام الله رد على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين قالوا هو مخلوق، وقالوا هو المعنى النفسي القائم في ذات الله، يعني أن جبريل ترجم ما في نفس الله، وليس هذا القرآن كلام الله حقيقة، وهذا ضلال والعياذ بالله، ما بعده ضلال. فأهل السنة يثبتون أن هذا القرآن كلام الله بصوته وحروفه، والدليل على ذلك قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وشبهة هؤلاء الذين قالوا إنه مخلوق، شبهتهم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن القرآن ليس من مخلوقات الله، لأنه صفة لله، وحاشا لله أن يخلق صفاته. فكما أن ذات الله المقدسة ليست بمخلوقة، فكذلك صفاته جل جلاله. فقوله تعالى الله خالق كل شيء، نرد عليهم بقول الله عز وجل أن كل هنا لا تفيد العموم المطلق، كل شيء قابل للخلق، كل شيء خلقه الله، والقرآن ليس بمخلوق. قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم استثنى أشياء لم تؤمر بتدميرها، فقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقال في شأن بلقيس وأوتيت من كل شيء. فالناظر في هذا النص وقال ولها عرش عظيم، يظن أنها أوتيت من كل شيء ولم يخف عليها شيء، لكنه معلوم أن سليمان عليه السلام قد أوتي أشياء لم تؤتها بلقيس، فقد أوتي منطق الطير، وسخر الله له الجن، وسخر الله له الريح، وهذا كله لم يتيسر لبلقيس. فإذا احتجاجهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء باطل، وهذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذه العقيدة الذي يجب أن يموت عليها كل مسلم، لأن من مات على عقيدة المعتزلة الأشاعرة وغيرهم فهو على شفا جرف هار. And the Shaykh, he went on to say that this Quran, we must review it as the scholars of the Sharia review it, because Ahlul Bidah, they make this Quran as if it was a creation of Allah Tabaraka wa Ta'ala, which is of the most evil falsehood, which is in fact denial of Allah's names and attributes. Because the position of Ahl Sunnah, and they have agreed upon this, is that the Quran of Allah is the very speech of Allah, a sifa of Allah Tabarak wa Ta'ala. And then he quoted a hadith where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that the last hour will not be established until the Quran is lifted from the chest of the people and returned to Allah. Until the Quran is lifted from the chest and the book and returned to Allah. So this Quran, ikhwan, is not something created. And we seek refuge in Allah from such thoughts. For indeed, if it was something created, then it will die. It will cease to be in existence. And he quoted the ayah of the Quran, and if all the sea, all the seas were filled with the speech of Allah, the seas would run out before the speech of Allah would run out. And so the scholars of Ahl Sunnah wal Jamaat, they say that the Quran is the speech of Al-Munazzal, revealed upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam via the mediator Jibreel alayhi salam. And then he quoted four things. That the Quran starts with Surah Fatiha and it ends with Surah An-Nas. And it is miraculous in its words. And the one is worshipped by reciting it. Al-mutahadda bi akhsari suwarih, then it's being challenged by it is shortage, the shortage surah. And it is being revealed to us by tawatur. And so, the Quran is the revelation of Allah tabaraka wa ta'ala. It is the speech of Allah. And this is the refutation against the Ash'ira and the Mu'tazila and other deviant sects. Because indeed, if it was not the speech of Allah, then that means that it's the speech of somebody else, meaning Jibreel alayhi salam, and not from Allah. That it means it comes from the speech of Jibreel alayhi salam. But Ahl Sunnah wal Jamaat, we say, in opposition, the Mu'tazila says that it is the speech of a self. That means Jibreel alayhi salam, Jibreel alayhi salam, has actually said what is inside the self of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's not the words of Allah itself. Now, and then Ahl Sunnah wal Jamaat, they say in opposition to this, فأجره حتى يسمع كلام الله. Then protect oneself with it until he hears the speech of Allah. Now, and the confusion, the doubt which is spread by these Mu'tazila was based, and the other deviant sects, was based upon the very saying, Allahu khaliq kullu shay, that Allah is creator of everything. And then from that you can understand, ikhwan, that they went and thought, well, if everything was created by Allah, then the Quran must be the creation of Allah too. But in actual fact, it is well established that it is a sifa of Allah tabaraka wa ta'ala. And God would never create a sifa for himself, because his self is like his attributes. So if his attributes, his self is not created, that means as well his attributes are not being created. And to refute what these people, the Mu'tazila, have said, we say to them, kul does not mean everything. Kul, like we have in the verse, tudammiru kulla shay'in bi rabbiha wa kul bi'idni rabbiha. That means kul does not mean everything, because in the same verse it says there are some houses left after that destruction. And another verse says wa utiyat min kulli shay, Balqis, the queen had, says the verse in its apparent translation, it means that she's been given everything, but means everything, it doesn't mean that, because Sulaiman had more things that the queen Balqis had. So the Quran is not the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, rather it is the speech of Allah. And just to clarify, all that he said there was in connection with the statement of the Ash'ari and the Mu'tazila, who said Allahu khaliq kulli shay'in, kulli shay'in, and he created kullu, use the word kull, everything. He created everything. And then Shaykh Musa Nasir brought the refutation, said no, because of the ayah that Allah destroyed all the houses by his order. But we know in fact he didn't destroy all. There was an exception to it. And then the other ayah, then with regard to Bilqis, and Sheba, Queen Sheba, that he said in the Quran that she was given all of things, everything. The word kullu was used again to mean everything. But we know she wasn't given, in actual fact, everything. Because Sulaiman alayhi salam was given things that she wasn't given. As he explained, like, you know, control of the wind and jinn, etc., etc. So this is in refutation of their statement that Allah created all everything. Is that clear? Is that what? Clear from? إلا من علو وفي ذلك إثبات صفة العلو لله عز وجل وفيه أيضا إثبات التدرج والتمهل في نزول هذا القرآن فإن هذا القرآن أنزل على مدار 23 سنة 13 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة وإثبات صفة العلو لله عز وجل عقيدة هذه الأمة ومن حرف عنها إلا من سفه نفسه وفي هذا رد على الصوفية وعلى الحلولية الذين يقولون الذين ينفون صفة العلو لله عز وجل ويقولون إن الله موجود في كل مكان وفي كل وجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الله عز وجل أثبت صفة العلو لنفسه في آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة من هذه الآيات قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأيضا قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وأيضا عروج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء من الأرض إلى السماوات العلى مرورا بسدرة المنتهى إلى أن وصل إلى مقام سمع فيه صرير أقلام القدر وناجى ربه هذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وحينما خطب في حجة الوداع قال هل بلغت قالوا قد بلغت الرسالة أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد فجزاك الله خيرا فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض رد وقال اللهم اشهد وكانت زينب وعائشة رضي الله عنهما تقولان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زينب زوجكن أهلكن على الأرض وزوجني ربي من فوق سبع سماوات وعائشة تقول أنزل الله براءتي من فوق عرشه من فوق سبع سماوات وكان صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء فإن في هنا حرف جر بمعنى الفوقية لا بمعنى الظرفية والذي شغب على أهل البدع أنهم ظنوا أن فيه بمعنى الظرفية فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل وما غاب عنه وما ظنوا أن حروف الجر لها معاني كثيرة فهنا أأمنتم من في السماء كقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي فوق الأرض إذ يستحيل أن يكون المشي كالديدان في داخل الأرض ويقول فيما حكاه عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل ويستحيل أن يحفر لهم جذوع النخل ويصلبهم في داخله وإنما أراد أن يصلبهم عليها فوقها وكذلك أأمنتم من في السماء وحينما جاء معاوية بن الحكم السلمي والحديث في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله عندي جارية ترعى الغنم والجارية طفلة صغيرة دون الاحتلام دون البلوغ ترعى الغنم بين جوين وأحد، موضع في المدينة، موضعين في المدينة. فجاء الذئب فأخذ واحدة من الغنم، فغضبت فصككتها صكة، أفعلي عتقها يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: أدعها لي إليه. فجاءت، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت إلى فوق. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدتها في إثباتها العلو لله، وفي إثباتها النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمره بإعتاقها لأنها كانت على عقيدة صحيحة. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر عقيدة خاطئة أو أن يجامل في دينه. وهذا السؤال شرعه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله: أين الله؟ أهل البدع إذا قلت لهم أين الله ينتفضون ويرتعشون ويقولون: أعوذ بالله، هذا سؤال لا يسأل. ولكن هذا سؤال اختباري، فيه اختبار العقيدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ تقول له: في السماء، أي فوق السماء، وترفع بإصبعها. ومما يؤكد صفة العلو لله أن الميت حينما يموت يشخص بصره إلى السماء، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان إذا خرجت الروح تبعها البصر. ولذلك من السنة تسبيل عيني الميت، وأنت في سجودك تقول: سبحان ربي الأعلى، ولا تقول: سبحان ربي الذي في كل مكان، كما أشاع أهل البدع ودرج الناس سنين طويلة، حتى أرسل الله عز وجل مجددين من هذه الأمة كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وابن عبد الوهاب، ومن سار على منهجهم ودربهم. So إخوان، okay, so the Sheikh is going through the definition of this word munazzal, and the second one now is referring the affirmation of the sifa alu, and the sifa alu can be translated as Allah's is above from Allah tabaraka ta'ala upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And the very fact that the revelation comes from Allah tabaraka ta'ala affirms his ulu, his highness, that he is above. And then he went on to say that this Quran was also revealed in stages over a period of 23 years, 13 of them years in Mecca and 10 of them years in Medina. So this the aqidah of the ulama of Ahl Sunnah wal Jama'ah affirms the sifa, the description of ulu, as opposed to the deviant sects like the Sufi, who say that Allah tabarak wa ta'ala is everywhere, in opposition to this sifa which is established of him being above and high, or that Allah is in everything, everywhere or in everything. So Allah tabarak wa ta'ala affirmed this ulu, this ulu, this highness, this aboveness, in numerous manners, which we've written down about 7 or 8 of them. Was his saying that and to him climbs everything good, and he climbing it, going up. And the second one, another ayah in the Quran: do you believe in the one who is in the sky. And this explanation of the word in will come later on. And there is another ayah. Are you safe? Are you safe from the one who is in the sky? And then, and then the third ayah. So the third evidence was the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had ascended to his Lord in the ascent. And it proves that he went up to Allah tabarak wa ta'ala until he reached his Lord. And the word used was ascent. And the fourth one. The one in the last ceremony when the Prophet was speaking in Hajj, after saying a khutbah, he said to the people, he lifted his finger, he said something to the people, and he lifted his finger and he pointed to the sky and he said, O Allah, be witness. And so by pointing in the sky is also affirmation of Allah's highness, his above, his creation. And also one of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who made this statement, Zainab radiallahu ta'ala anha, said to the other wives, that mentioned in the meaning that you were married by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but I was ordered to be married by the one fawqa sab'a samawat, who is above the seven heavens. He used the word fawq, above. And there's further evidence. It is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, have mercy on the ones in the earth, then the one in the sky will have mercy upon you. Now comes, ikhwan, the explanation of this word fi, because in this last one it said yarham man fi sama, he who is in the sky will he bear with me ikhwan, I'm going to explain it as best I can. He who is in the sky will have mercy upon you. And the word used here was fi, and fi means in. It literally means in, but it has not just this one meaning, it has other meanings as well. And in actual fact, in this particular hadith, it means folk, it means above, and it does not mean in. And so the deviant sect, they went astray on this point. They took this hadith and they said, look, see that Allah said he who is in the sky will have mercy upon us. So they went wrong here by translating the meaning fi to meaning in, as opposed to meaning above. And then the Shaykh gave three examples to show us that this fi actually means above and not in. Of them, siru fil ardi, Allah said in the Quran, and go. And siru fil ardi meaning and go in the land. And then also another ayah. When Fir'aun, he said that I will hang you, or I will crucify you and hang you in these date palm trees. He used in the date palm trees. He used the word fi to say in, but we know you don't get hung inside a tree. You get hung on a tree. And then he quoted another one, the same one which you mentioned before. Are you safe from the one who is in the sky? But we know from all the other evidences that we mentioned today that this in, si, does not mean in. It means, are you safe from the one above the sky? And then further evidence was the hadith of Abdurrahman al-Sulami, Muawiyah ibn al-Hakam, where he had his slave girl. He had his slave girl, a well-known hadith, ikhwan. He ordered her to look after the sheep, and she was not proficient in her looking after of the sheep, and one had got taken away by the wolf, and when he found out about this, he lost his temper and he smacked her on her face. And by this smacking on the face, he felt sorrow over what he'd done. So he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam what he had done. And then he said, can I free her as a way of any expiation? And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, come, bring her to me. And when he brought her to him, he asked her two questions. He said, firstly, who am I? And she said, upon the first question, where is Allah? And she answered upon this, هو في السماء in the sky. She pointed his finger in the sky and said in the sky. And this is affirmation of his highness, his aboveness. And then he asked, and who am I? And she said, you are the messenger of Allah tabarak wa ta'ala. And so all this confirms the alu, the aboveness of Allah tabarak wa ta'ala, above his creation. And then Ahl Bidah, upon this good creed that the woman she had, and then she freed her. And so Allah, so the messenger sallallahu alayhi wa sallam, he freed her. He freed his slave upon what? Upon this belief. The belief of what? That she believed that Allah was above the creation, and that she believed that he was the messenger of Allah tabarak wa ta'ala. And so upon this he freed her. And so this shows you the value of aqidah, the value of this ulu, this very description of Allah tabarak wa ta'ala. So much that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam freed her. He freed her from being enslaved to being a free person because she affirmed this. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he has made this question, Ayn Allah, to be a testing question. And when you mention this question to the Ahlul Bid'ah, like Sufism or other deviated groups, and if you ask them this question, they'll be really horrified. And they will ask and will say, how come you could ask such a question? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in such a hadith, which this brother has mentioned, that in Sahih Muslim, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked the lady, the slave girl, that question, and upon that correct creed, he freed the girl. And then further evidence, he said, to show that the Allah subhanahu wa ta'ala is above his creation, he said, when a person dies, you find his eyes fly up looking in the sky. His eyes follow his soul, based upon the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said, in the meaning that when a person dies, his eyes follow the soul. So if you've seen a dead person die, you see when his eyes flick open and he's looking up in the sky. And then finally he said also that when you're in your sujood, we say Subhana Rabbil A'la, which means glory be to Allah Al-A'la, most high. And he said, we do not say Subhana Rabbi fi kulli makan, and he meaning glory be to Allah fi kulli makan, in every place. We say no, we say above the his creation. The last one in his, which my brother has missed, is the Aisha radiallahu anha. She said that Allah subhanahu wa ta'ala gave me the innocence from above seven sky. He showed the innocence of Aisha radiallahu anha, focused from above seven sky, seven heavens. وفي الفقرة الثانية أيضا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله، فمن كذب برسول الله فقد كذب بالله، من كذب بالرسول كذب بالمرسل، كذب من أرسل هذا الرسول. ولذلك ربنا عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من تلقاء نفسه، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون ظاهرا وباطنا في المنشط والمكره، وأن تؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. يا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، عليك أن تأخذ الإسلام جميعا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما من لوازم هذا الإيمان أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان، لأن الزيادة في شرعه كالنقصان في شرعه. والله عز وجل أمرنا أن ننتهج الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نجتنب غلو اليهود وتفريط النصارى. وكذلك من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نحذر البدع ما ظهر منها وما بطن بجميع أشكالها وأنواعها، لأن المبتدع في دين محمد صلى الله عليه وسلم مغير لهذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل مبتدع، كما جاء في الحديث: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في رواية: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولقد توعد الله عز وجل الذين يشاققون الرسول ويعاندونه، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي الكتاب والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سبيل الصحابة وهم السلف الصالح. ولذلك نقول إن فهم السلف الصالح للقرآن وللسنة حجة يجب المصير إليه، وفهم السلف الصالح من ثوابت هذه الدعوة. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أكد على هذه على سبيل المؤمنين، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لتأكيد أن سبيل المؤمنين مخالفة سبيل المؤمنين من مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. ما هي عقوبة وعاقبة من شاقق الرسول وتنكب سبيل السلف الصالح؟ بينه الله في ختام الآية: نوله ما تولى، يعني لا يبالي الله به باله في أي واد هلك، هذا في الدنيا مكتوب عليه الضلال، وفي الآخرة: ونصله جهنم والعياذ بالله وساءت مصيره، ضلال في الدنيا وخسران في الآخرة. ومن لوازم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بختم النبوة، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من 30 كذابة بين يدي الساعة: يكون بعدي 30 كذابة كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعدي. ولقد ظهر بعض هؤلاء، ومن هؤلاء ومن أشدهم فتنة مرزة غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند وانتشرت دعوته في شبه القارة الهندية وله أتباع هنا عندكم. هذا مرزة ادعى أولا أنه المهدي المنتظر وأنه المسيح المنتظر، ثم ادعى أنه نبي. فلما قيل له، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة التسعة سوى عاصم: وخاتم النبيين. قال: نعم، محمد خاتم النبيين، يعني من الخاتم هو الزينة التي تزين بها اليد، فهو زينة الأنبياء لكن ليس هو آخر منها. شوفوا، انظروا إلى الفلسفة وكيف الذي لا يلتزم بفهم السلف كيف أنه يضل. من قال بهذا التفسير من علماء السلف؟ لكن هؤلاء ضلوا حينما أخذوا يفهمون القرآن على أهوائهم ولم يتبعوا سبيل المؤمنين. هذا مرزا غلام القادياني كانت نهايته وخيمة، مات في المرحاض. فقال أحد الفضلاء: ولو كان مرزا نبي الهدى ما مات في بيت الخلاء. ولذلك هذه الفئة الطائفة القاديانية فئة كافرة مرتدة لأنها مكذبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. So Ikhwan, the Sheikh went on to say, and from the revelation upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is believing in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and believing in everything that he came with, and to disbelieve in him is disbelief in Allah tabarak wa ta'ala. And then he quoted two ayahs in the Quran. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Whoever obeys the messenger has indeed obeyed Allah. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. And whatever the messenger صلى الله عليه وسلم gives you, then take it. And whatever he prohibits you from, then abstain from it. Because he does not speak from himself. He speaks that which is revealed to him. As Allah Tabarak wa Ta'ala said in the Quran, وَلَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى